لماذا هذين، لماذا هذان من أسباب الخلاف؟ لأن العلم إما أن يقول، إما أن يكون منقولا أو يكون قولا محققا من عالم له استدلالات على هذا القول، له نظر، له استنباط. فهذا هو العلم، لا مجال آخر للعلم. إما أن يكون علما نقلا عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو يكون هذا العلم من نظر عالم تضلع في شرع الله سبحانه وتعالى في علاه واستنبط واستدل وخرج بقول. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن ناحية واحدة من أسباب الخلاف، ألا وهي الخلاف الناشئ عن النقل، الخلاف الناشئ عن النقل. والنقل نقلان، النقل نقلان، نقل عن معصوم ونقل عن غير معصوم، نقل عن معصوم ونقل عن غير معصوم. وسنتكلم يرحمك الله، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة عن النقل عن غير المعصوم. والنقل عن غير المعصوم ثلاثة أنواع، النقل عن غير المعصوم ثلاثة أنواع: إسرائيليات، تابعين أو كل صحابة، تابعون وإسرائيليات. يبقى النقل إما نقل عن معصوم أو نقل عن غير معصوم. النقل عن غير المعصوم الحديث فيه عن ثلاثة محاور: نقل عن الصحابة، نقل عن التابعين، نقل عن الإسرائيليات. وهذا النقل عن غير المعصوم فيه طرفان: أمر غيبي وأمر يمكن الاجتهاد فيه والاستدلال عليه. تهتوا مني ولا مركزين؟ يبقى الآن أسباب الخلاف إما عائدة إلى النقل أو عائدة إلى النظر والاستدلال. إذ العلم إما أن يقول، إما أن يكون العلم الذي عندك يعني عن نقل نقلته عن غيرك، أو عن نظر واستدلال منك كعالم يعني، تمام كده. هذا النقل، هذا النقل قد يكون نقل عن معصوم وهو كتاب الله وسنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كتاب الله تعالى لأن النبي نقله إلينا من رب العالمين سبحانه وتعالى فعلا، فهو يدخل فيه الكتاب والإيه والسنة. ويدخل فيه نقل عن غير معصوم، والنقل عن غير معصوم في كتب التفسير عن ثلاثة: عن الإسرائيليات، عن الصحابة، عن التابعين. هذا على حسب الترتيب الزمن، وإلا في ترتيب الكلام الصحابة تابعون الإسرائيليات. وهذا النقل عن غير المعصوم فيه وجهان. ليه بقول لي فيه وجهان؟ لأن في بعض المسائل ممكن أقبلها من الصحابة ومسائل ما أقبلهاش، بعض المسائل لا أردها أو بعض المسائل لا أردها، ففيه وجهان في البحث. لو كان النقل عن شيء غيبي أو كان النقل عن شيء اجتهادي واستنباطي، تمام كده؟ أول حاجة نمسكها الإسرائيليات. الإسرائيليات هي ما نقل. ما هي الإسرائيليات؟ عشان بعض الناس أخوانا قد يدخل عليه الأمر. الإسرائيليات هي الأمور التي نقلت عن أهل الكتاب، هي الأمور التي نقلت عن أهل الكتاب إما من كتبهم أو من إخبارهم. وأعني بأهل الكتاب اليهود والنصارى. وهي على ثلاثة مراتب كما حرر ذلك ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في مقدمته، مقدمة تفسيره. المرتبة الأولى: ما ظهر من شرعنا كذيبه. يعني أظهر شرعنا أن هذا الخبر الإسرائيلي يعني الإسرائيليات كذب. مثل ممتاز وخاص يهود عبد الله، فعندنا هذا كذب. لما قالوا عيسى عليه السلام ابن الله أتى شرعنا ما يكذب هذا، فهذا كذب وافتراء. القسم الثاني: أتى في شرعنا ما يصدقه، تقص أصحاب الكهف وغير ذلك من هذه الأخبار التي يعني أقرها القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القسم الثالث وهو محل بحثنا، يعني القسم الأول والقسم الثاني ليس محل بحث، القسم الثالث هو محل بحثنا. يعني ممكن أنا ممكن أقول عن فرق حضرتك من أنواع القسم الأول الذي ظهر في شرعنا ما يكذبه قصة هاروت وماروت، أنهم ملكان قال لله تبارك وتعالى لماذا يذنب البشر قال لأني ركبت فيهم الشهوة، قال لو ركبت فينا الشهوة لما عصينا فركب الله فيهم الشهوة فنزلوا فشربوا الخمر وقتلوا الغلام وزنوا بالمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعلقهم الله تبارك وتعالى بين السماء والأرض عقابا لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك. كل هذا كذب، كل هذا كذب. لماذا كذب؟ لأن أتى في شرعنا ما يدل عنه خطأ. إزاي؟ لا يعصون الله ما أمرهم، وما نتنزل إلا بأمر ربك. ما كان لملك من الملائكة أن يعصي الله طرفة عين ولا أن يفعل شيئا بغير أمره سبحانه جل في علاه. فكل هذا كذب ومين وافتراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن محل البحث عندنا في هذا المقام هو الكلام عن الإسرائيليات التي لم يأتي شرعنا بتكذيبها ولم يأتي شرعنا بتصديقها. وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا فيه جواز ذكر أخبارهم. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم اسمع ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد أن هناك من أخبار بني إسرائيل التي لا نعرف صدقها ولا كذبها منها ما هو صدق ومنها ما هو كذب، وهذا هو مقياس العدل. فما لا نعلم صدقه من كذبه لا نعول عليه، وفي نفس الوقت لا يرد ولا يصدق، وهذا من تمام العدل والإنصاف. وهذا القسم الذي لا نعلمه لما قال الإنسان لا تصدقون ولا تكذبون علمنا من ذلك أن هناك احتمالية الصدق واردة واحتمالية الكذب واردة. الأمر الثالث أن هذا الأمر الذي أخفاه الله عنا ويريناه في الإسرائيليات لا فائدة منه أو قلة أو ندرة الفائدة منه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نحتاج إليه البتة. وإلى ذلك أشار رب العالمين سبحانه جل في علاه في سورة الكهف فقال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. في هذه الآيات يبين سبحانه جل في علاه أمور. الأمر الأول جواز نقل الخلاف عنهم، جواز نقل الخلاف عنهم. الأمر الثاني الاطلاع على عدة أهل الكهف أصحاب الكهف لا طائل تحته، لذلك قال رب العالمين قل ربي أعلم بعدتهم، وقال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. قال ابن كثير وهذا من أحسن الطرق في ذكر الخلاف، ما هي؟ أن تذكر الأقوال كلها ثم ترد الباطل منها وترجح الصحيح. قال ثم تبين درجة الخلاف، تبين درجة الخلاف، هل هذا الخلاف حقا له ثمرة أو ليس له ثمرة، هل هو حقيقي أو لفظي. هذا قال وهذه أفضل الطرق في ذكر الخلاف، بل هي من أتم الطرق وهي طريقة قرآنية. فقد بين الله تبارك على الأقوال الواردة في عدة أصحاب الكهف ورد الأولين ولم يرد الثالث دل على أنه أقره ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم بين درجة هذا الخلاف وأنه لا ما الفائدة، ما الحكمة التي تعود عليك إن عرفت أنهم عددهم عشرة عشرين مية مليون، ما الفائدة؟ أحيا رجل أحيا اثنين، أحفظ اثنين حفظ ثلاثة، ما الفائدة؟ ما الفائدة العائدة عليك؟ خمسة أربعة ستة، ما الفائدة؟ لا فائدة، حقيقة الأمر لا فائدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فنقل الخلاف عنهم، فنقل الخلاف عنهم في مثل هذه الأمور يجوز لكنه لا فائدة من ورائه. وهذا أول نوع من أنواع الاختلاف في التفسير. يقول ما الشجر التي أكل منها آدم؟ بعضهم يقول هي النخلة، بعضهم يقول هي التين، فيأتيك أنت تقرأ فتظن أن هذا اختلاف بينه المفسرين. أقول هذا خلاف لا طائلة تحته، لا طائلة تحته، بل ولا يهتم به أصلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ما الفاكهة التي قدمها يوسف عليه السلام للنسوة؟ والله أنا لا أمزح، هذا ورد في هذا خلاف كنت في تفسير سورة يوسف حصل مشاكل في الدرس، انا بعض الدرس لاني قلت هي الاترجه والاخر يقول هو التفتيح، فانا اريد ان افهمه ان هذا امر لا طائر تحته وهو مصر ان هو التفاح، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم سبحان الملك، امر عجيب امر عجيب. ما لون كلب، ما لون كلب اصحاب الكهف؟ النمله التي كلمها سليمان ذكر او انثى؟ انتم تمزحون، والله هذا يرد، هذا يرد والله، امر عجيب. يقولون البعض الذي ضرب به، فقلنا اضربوه ببعضها. ما هو ما هو البعض؟ هل هو جزء من الكتف، جزء من الـ من الـ من الفخذ، جزء من المعده، جزء من جزء اقوال؟ فالراي بادئ في بادئ الامر في كتب المفسرين يظن ان هذا خلاف ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ونحن نقول هذا امر لا طائل تحته لا فائده منه. الله سبحانه جل وعلا ما اغفر لنا الا أننا لا فائدة منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو قرأت في كتب التفسير عن في قصة يوسف تحديدا ترى من الإسرائيليات ما لا يعني ما تذهل به في أكل، في أكل يوسف من الذئب، في أكل الذئب، في اتهام الذئب بقتل يوسف، وأن الذئب قد تكلم، وأمور عجيبة، أمور عجيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أقوال قد تصل إلى 14 قولا في ذكر برهان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه أمور عند من لم يتفطن، لأن الإسرائيليات لا طائر تحتها ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يظن أن المسألة خلافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينبغي أن ننبه طالب العلم تحديدا وطالب التفسير خصوصا، كن مستغنيا بكتاب الله وسنة رسول الله. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما يكفيك كتاب، أما يكفيك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نقول ففيهما الشفاء والغناء، ولا غناء لمن لم يستغني بالكتاب والسنة. سبيل فساد طالب العلم إن هو يشعر أن الكتاب والسنة غير كافي، غير كافي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فانتبه. وتنقسم الإسرائيليات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى قسمين اللي احنا قسمناهم، ما هما؟ قسم هو من جملة الغيب، وقسم هو جملة الايه؟ الاجتهاد. فما كان من جملة الغيب، فما كان من جملة الغيب الغيبيات، فهذا لا علم لنا به إلا أن يأتينا النقل الصحيح عن المعصوم. تمام؟ يعني ما لون كلب أصحاب الكهف؟ نقول الله أعلم، لم يأتنا. وهذا خلاف الوارد لا طائلة تحت، لأن هذا من جملة الغيبيات. تمام؟ أو تقول المسألة اجتهادية يمكن الإمام أن يجتهد فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا له محل الاجتهاد وقوله صواب أو خطأ. هذا هو القسم الأول بالنقل عن غير المعصوم. القسم الثاني النقل عن التابعين. والتابعون رضي الله عنهم جميعا على قسمين، قسم ينقل عن الإسرائيليات وقسم لا ينقل عن الإسرائيليات. القسم الذي ينقل عن الإسرائيليات حكم الإسرائيليات، وضرب هنا أمثلة كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق رضي الله عنه، ومحمد بن إسحاق رضي الله عنهم جميعا، وغيرهم من أهل العلم والفضل رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء أيضا لا يكذب ما ذكروه ولا يصدق، وهو في حقيقة أمر لا فائدة فيه. فالله تبارك وتعالى أعطانا ما فيه الفائدة، أعطانا ما فيه الفائدة وأتم. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. كيف بطالب العلم ألا يستغني بما في الكتاب والسنة؟ كيف ذلك؟ هو أم العلوم سبحان الملك. يعني أنا لا يعني لا أخفيك سرا، أنا أغير على حرمات الله سبحانه جل وعلا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أجد مثلا شيخ من شيخ يقول لزمت هذا الكتاب 60 سنة، لزمت هذا الكتاب 70 سنة، فوجدت فيه كل مرة أقرأه فائدة، وأين سنة رسول الله؟ ما وجدت أحد قال لزمت البخاري في حله وترحاله، وجدت أحد لزمت مثلا سورة، وجدت لزمت القرآن. وأنا أم العلوم، أساس العلوم. أتدري ما القرآن؟ أتدري ما سنة النبي؟ إنها وحي، وأي علم آخر مهما على فإنه مخلوق عن ناقص عن عاجز عن فقير جاهل. سبحان الملك، كيف لطالب علم ان هو يغتر مثلا بعلم التنمية البشرية او يغتر مثلا بعلم الدراسات النفسية او علم المنطق او علم، اتق الله، الا تقدر الله حق قدره؟ هذا علم عظيم، هذا علم عظيم، كتاب وسنة، هذه عظمة ليس بعدها عظمة. لذلك لنقول لا غناء، لن يستغني بحال الأحوال، لن يستغني بحال الأحوال لمن لم يكن القرآن والسنة له شفاء وغناء. نحن لما يقول ابن جرير الطبري يقول ولم يكن لنا في ذلك إمام يتبع فيه المغنى والمقنع سوى الإمام أحمد بن حنبل. سمعت هذا الكلام والله قرأت هذا الكلام تعجبت والله، قلت لم يكن له إمام يتبع فيه المقنع المغنى والمقنع. سبحان الملك، ليس عندنا كتاب الله فيه المغنى والمقنع. طبعا هو كلام جرير الطبري رضي الله عنه الأئمة، لا أستدرك على أحد، وهو أحمد بن حنبل فيه الشفاء والمغنى والمقنع صراحة يعني، ومن لم يكن أحمد من علماء المسلمين فيه ذلك فمن؟ لكن أقصد إن قيل ذلك على أحمد فمن باب أولى؟ الوحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القسم الثاني كما قلت لكم في النقل عن غير المعصوم هم التابعون رضي الله عنهم ورحمهم. طبعا التابعي، من التابعي؟ هو من لقي الصحابة مؤمنا ومات على ذلك، ومن لقي الصحابة مؤمنا ومات على ذلك، ولا يشترط طول الصحبة، ولا يشترط طول الصحبة في ذلك. فهؤلاء التابعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما أن ينقلوا عن الإسرائيليات يبقى قولهم قول فقول الإسرائيليات، أو ينقلوا عن غير الإسرائيليات، فإن نقلوا عن غير الإسرائيليات فقولهم وإن كان فيه قوة فهي قوة مستمدة، ليست قوة ذاتية بل قوة مستمدة، لأنهم تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وفيهم حالات أمور غيبية لا تعرف إلا من قبيل الوحي، فقولهم ليس بحجة إلا إذا علم أنها نقلوا عن الصحابة رأسا، أمور فيها الاجتهاد والأخذ والرد، فإن اختلفوا فليس لأحد حجة على الآخر وإن كان في قولهم قوة. لذلك نقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. لماذا فحسبك؟ لأنه تلقى عن ابن عباس ثلاثة مرات، عرضه أو عرضه مرتين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو معتمد عند البخاري والشافعي وعند أحمد عند غير واحد من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. أما النقل عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا فقولهم فيه قوة قوية لأمور: الأمر الأول يغلب الظن أنهم نقلوا عن رسول الله، الأمر الثاني إن لم يكونوا نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغلب الظن أنهم نقلوا عن الصحابة عن غيرهم من الصحابة، الأمر الثالث هم أفهم الناس لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الرابع أن أخذهم عن الإسرائيليات نادر أو قليل، الأمر الخامس أنهم إذا جزموا بأمر نحن نجزم أنه ليس من الإسرائيليات. لماذا؟ لأنهم مأمورون بعدم تصديقه ولا تكذيبه، فإن صدقوه فإما أن تقول خالفوا أمر رسول الله أو لم يتلقوا هذا الأمر من الإسرائيليين، والتأكيد الأمر الثاني لهم يتلقوا من الإسرائيليات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما اتفقوا فيه حجة، وما اختلفوا فيه نقول هو من جملة الاختلاف اللفظي لا الحقيقي كما سبق وبينا، وما كان من اختلاف الحقيقي فهو نادر، ولا وهنا لا يكون لأحدهم حجة على قول الآخر إلا بدليل، إلا بدليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إشكال يشكل علينا ويقال هناك بعض الأمور وردت عن الصحابة أشبه ما تقوم الإسرائيليات، نقول هذا لها وجهان. الوجه الأول أن يكون هذا الراوي حقا يروي عن الإسرائيليات كعبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهم جميعا، ده إشكال. الوجه الثاني أن يكون هذا النقل أو يكون السند عنه لم يثبت، ونقول ذلك قد خرجنا. الوجه الثالث أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحتمل أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسا إن صح السند، والله أعلى وأعلم. في حد يشوف حاجة في هذه الجزئية؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم.